وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من برنامج الدرس 41، والكتاب المقروء فيه هو رد شبهات حول دعوة المجدد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، وتقدم التنبيه على أن هذا البناء الجاري في الانتساب إلى الجد مع إضافة ال دون ذكر ياء النسبة مما هو فاشل في البلاد النجدية، أنه خلاف سنن العربية، فالموافق للعربية إما أن يقال الفوزاني وإما أن يقال ابن فوزان، لكن هكذا اشتهر عليه الوضع عند أهل هذه البلاد في القرون المتأخرة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 54 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال الشيخ حيا بين أظهرنا حفظه الله ممتعا بالصحة والعافية، وله من العمر 72 سنة. وسبق أن ذكرنا أن ذكر المقصد الثالث في حق الأحياء بناء على التزام منهج واحد في التعليم. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه باسم رد شبهات حول دعوة المجدد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بيان موضوع المقصد الثاني بيان موضوعه، اشتمل هذا الكتاب على ذكر شبهات 4 يبثها المغرضون حول دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. مع نقضها وإبطال دعاويهم فيها. المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها المصنف ثم طبعت بعد ذلك، فجاءت وفق إلقائه لها مستفتحة بذكر حفظ الله لدينه، وبعثه للمجددين، ثم شرع يترجم للإمام محمد بن عبد الوهاب ترجمة حسنة ذكر فيها حياته العلمية وآثاره العملية، ثم بين ما عرض للشيخ رحمه الله تعالى في دعوته من مقالات المبطلين ودعاوى المغرضين، واختار أربعا من الشبهات الكبرى التي يدعيها المدعون حول دعوة الإمام المجدد، ثم سعى في إبطالها شبهة شبهة حتى نقض بنيانها وقوض أركانها، فاستبان الحق لكل ذي عينين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجددها دينها. لقد جعل الله في كل فترة من الزمان بقايا من أهل العلم يدعون إلى كتاب الله ويبصرون الناس ويدعون من ضل إلى الهدى وينشرون الخير، وذلك مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأنه تكفل بحفظ دينها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واسم الذكر شامل لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، كما اختاره ابن حزم وابن قاسم العاصم من علماء الدعوة النجدية. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يزال مقيما لطائفة منصورة وفرقة ناجية على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومصداقها من القرآن قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله، فلا تزال هذه الكلمة لا إله إلا الله باقية في عقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان من مقتضى حفظ الله سبحانه وتعالى للدين بهذه الطائفة أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود. فدين هذه الأمة محفوظ لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، بخلاف دين غيرها من أهل الكتاب فإن الله عز وجل وكل إليهم حفظ أديانهم فأضعوها. وكان من حفظ الله عز وجل لهذا الدين بعثه للمجددين على رأس كل 100 سنة. ومن هؤلاء الأئمة المجددين الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه قام بتجديد هذا الدين في هذه البلاد وامتد تجديده إلى خارج هذه البلاد، لأن كل علم نافع وكل معلم صبت نيته وطابت شريرته، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له أثرا حميدا على الأمة مهما تكالب ضده الأعداء، فإن الشمس لا تستر في رابعة النهار مهما فعلوا وقالوا ضد هذا الإمام ودعوته، فإن الله ناصر دينه ومظهر الحق على الباقي ولو كره ذلك من كره. هذه سنة الله عز وجل أنه يمتحن العباد ويبتليهم بدعاة الضلال الذين يقومون في وجه الحق وأهله، ولكن العاقبة تكون لأهل الحق والعقوبة تكون لأهل الباطل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم أعداء يصدون عن دعوة، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب فهذه سنة الله تعالى فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه كلما ظهر داعية والحق يقف في وجه دعاة من الضلال ولكن الحق يأخذ طريقه ويبقى وأما دعاة الضلال فانقطع آثارهم ويخفى خبرهم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من المجددين الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه رحمه الله تعالى جدد معالم الدين بعد اندراسها ورفع ألوية التوحيد بعد انكسارها، فهدم الأوثان والمشاهد وقطع الأشجار وأبطل عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأخذ على أيدي الطواغيت والسحرة والمشعوذين الذين كانوا يدعون علم الغيب ويتلاعبون بأديان الناس. فلما قام بهذا الشأن وكان صادق النية حسن الطريقة نفع الله سبحانه وتعالى بدعوته، فصار لهذه الدعوة أثر حميد على هذه الأمة، وخرجت من بعد الإمام محمد بن عبد الوهاب عدة مدارس علمية دعوية تنتسب إلى دعوته في جميع بلاد الأرض من مغربها إلى مشرقها، ولم يستطع الكائدون أن يستروا دعوته ولا أن يبطلوها، لأن الحق ظاهر لا محالة، فإن وعد الله الذي لا يتخلف أن هذه الطائفة من هذه الأمة منصورة على من خالفها. وقد نفع الله سبحانه وتعالى بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى عاد بصدق دعوته أعداؤه إلى الدخول في هذه الدعوة، كما اتفق في أحد علماء الهند ممن وقعت له قصة مع الشيخ عبد الله البكري وهو أحد الذين طلبوا العلم في البلاد النجدية من أهل بلاد عمان والإمارات، ثم كان يتجر في الهند فيبقى فيها مدة طويلة ويرجع إلى نجد ويمر بالإمارات، وكان آخر أمره أنه توفي رحمه الله تعالى في الإمارات، وله ترجمة حسنة في علماء الإمارات. وكان من خبره رحمه الله تعالى أنه كان يجلس إلى أحد العلماء من تلك البلاد في درسه، فكان يسمع منه سب الإمام محمد بن عبد الوهاب وشتمه والغض من دعوته والتحذير منها والتنفير عنها، فلما طال سماعه لهذا عمد إلى كتاب التوحيد، فقام بإزالة غلاف هذا الكتاب الذي على طرته أنه تصنيف الإمام المجدد، ثم مر على هذا العالم وأعطاه هذا الكتاب وقال هذا كتاب قد وجدته وأريد رأيك في هذا الكتاب، فطلب منه المهلة حتى يقرأ هذا الكتاب. فلما قرأ هذا العالم كتابه قصد إلى دكان الشيخ عبد الله البكري رحمه الله تعالى في السوق، فسأله عن هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب، فقال له وهل أعجبك هذا الكتاب؟ فقال نعم، إنه يشبه كلام البخاري رحمه الله تعالى وتراجمه. فقال له الشيخ عبد الله البكري فهذا هو الرجل الذي تسبه في كل درس من دروسك وتحجر منه. ذكر هذه القصة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في فتاويه، فعند ذلك رجع ذلك العالم الهندي إلى تعظيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلى الإقرار بصحة دعوته وأنه ما جاء إلا بما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبصدق الدعوة وسلامة الطريق عاد أعداء هذه الدعوة في كثير من البلاد إلى الدخول فيما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من إقامة التوحيد والدعوة إلى الله عز وجل. وهؤلاء من المذاهب الأربعة المتبوعة، فمنهم من الحنفية ومنهم من المالكية ومنهم من الشافعية ومنهم من الحنابلة ومنهم من البلاد النجدية ومنهم من البلاد الحجازية ومنهم من البلاد اليمانية ومنهم من البلاد العراقية ومنهم من البلاد المصرية ومنهم من البلاد الشامية ومنهم من البلاد المغربية ومنهم من البلاد الهندية. فليست دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دينا لأهل نجد، ولكنه دين الله الذي رضيه لأهل السماوات والأرض، ولكن لما طالت الفترة على الناس وغلب عليهم الجهل واضمحلت أنوار السنة التبس الدين على كثير من الناس، فلما قام إمام الدعوة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خرج الموافقون من العلماء وراسلوه، ومنهم العلامة الصنعاني والعلامة الشوكاني والعلامة السويدي وآخرين من علماء المشرق والمغرب قرروا أن ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب فضيلة في دين جديد، وإنما أحيى الله عز وجل به من درس من معالم الدين. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراده من رفعته في الدنيا ونصرة الحق به، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له بذلك الرفعة في الآخرة، جعل له أعداء مبطلين من أهل هذه البلاد فضلا عن غيرها، قاموا يدعون إلى التزييف لدعوة الشيخ وبث الشبهات والدعوات الباطلة حولها، كحال كل قائم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر ورقة بن نوفل خبره قال ورقة بن نوفل: يا ليتني كنت فيها جدعا أنصرك إذا أخرجك قومك. فقال: وهل هم مخرجي؟ فقال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. وهذا هو الذي وقع لإمام الدعوة رحمه الله تعالى، فإنه أخرجه أهل العيينة وحريملة حتى تحول إلى الدرعية كما سيأتي في ترجمته، ثم كتب الله سبحانه وتعالى له الظهور وانتصرت الدعوة التي دعا إليها رحمه الله تعالى، وبقي الحق الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وظهرت آثاره. وأما المبطلون المزيفون الذين حالوا بين الناس وبين الاستجابة لهذه الدعوة فانطمست أعلامهم وذهبت أخبارهم وانقطع نسلهم، وعوقب منهم من عوقب باضمحلال العلم من أهل بيته، فإن بعض البيوتات العلمية التي عارضت الدعوة كانت قد اشتهرت لمدة طويلة بالعلم، ثم لما حصل ما حصل منهم محقت البركة منهم فزال عنهم اسم الرئاسة العلمية. يعرف هذا من يعرف أخبار البيوتات العلمية في هذه البلاد. ثم كتب الله سبحانه وتعالى البركة لذرية الشيخ بصلاح نيته وحسن دعوته، فجعل لهم الرئاسة الدينية قرون متطاولة، وجعل فيهم قلوبا واعية للحق دالة عليه مشيرة إليه إلى يومنا هذا بحمد الله. هذا الإمام هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي بن سليمان المشرفي التميمي، ولد في بلاد نجد عام 1115 للهجرة، ثم إنه نشأ في بيئة علمية بين آبائه وأعمامه والعلماء الموجودين في بلده وهم كثيرون، فأخذ عنهم العلم وتلقى عنهم علوم الشريعة، ثم إنه لم يكتف بذلك بل رحل إلى بلاد الحجاز ووصل إلى مكة واتصل بالعلماء، وذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها واستفاد منهم، ثم إنه عاد من الحج وذهب إلى بلاد الأحساء وكان فيها علماء المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فتلقى عنهم الفقه وحمل كتبا كثيرة نسخها بيده مما وجده من الثروة المكتبية عنده، ثم إنه ذهب إلى البصرة والتقى بعلماء العراق وتلقى عنهم العلم في الفقه واللغة وغير ذلك، في حين أنه أخذ علم الحديث عن المحدثين خصوصا الشيخ محمد حياة السندي المدني، فأخذ العلم من هذه البلاد ومن البلاد الأخرى، والتقى بما ظفر به من العلماء هنا وهناك، فلم يقنع بأن يبقى في بلد واحد، بل إنه تنقل في طلب العلم بين هذه البلاد، ثم إنه هم بالسفر إلى الشام وفيها العلماء الحنابلة، ولكنه لم يتيسر له لصعوبة السفر والخطر، وكاد أن يموت في الطريق، ثم رجع إلى بلاده وقد تضلع بالعلم فقه وتوحيدا وتفسيرا وحديثا ولغة، خصوصا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهم الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نبذة من أخبار الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مبتدأ أمره، فذكر نسبه ثم ذكر ولادته في البلاد النجدية عام 1115 للهجرة، ثم ذكر أنه نشأ في بيت من بيوتات العلم بين أبيه وأعمامه الذين كانوا مشهورين بالرئاسة في فقه الحنابلة، ولا سيما جده علي بن سليمان فقد كان رأسا من رؤوس فقهاء المذهب، وذكر أن له شرحا على الإقناع لكنه أعدمه لما اطلع على شرح منصور بن يونس المصري رحمه الله تعالى. ثم إن الشيخ لما ارتوى من دراسته على أبيه وأعمامه تحول إلى البلاد الحجازية، فتنقل بين المدينتين المقدستين مكة والمدينة، ودرس على جماعة من العلماء منهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي الذي تحول إلى المدينة وكان من أهل المجمعة، ومنهم محمد حياة السندي، ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى إلى نجد، وخرج من نجد إلى الأحساء، ثم التقى فيها بزوج عمتها الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ثم ذهب إلى العراق والتقى فيها بالشيخ المجموعي وجماعة آخرين من أهل العلم في البصرة، ثم أراد المسيرة إلى الشام ليلقى حنابلة دمشق، فلم يكتب له ذلك ولم يتيسر لصعوبة السفر والخطر، وكاد أن يموت في الطريق حتى عرض له رجل كان على حمار له فسقاه ماء ورجعت إليه روح الحياة مرة أخرى. وكان مما اتفق للإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسيرة العلمية أن قلبه بدأ يقعقع بالنظر في أحوال الناس فيما يتعلمه من الآيات والأحاديث تفسيرا وشرحا، ثم يرى أن الناس على خلاف هؤلاء على خلاف هذا، فبدأ وهو في الديار الحجازية يفكر فيما يفعله الناس كما جاء فيما ذكره عنه أحفاده الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه لما رأى الناس يفعلون ما يفعلون عند شباك الحجرة النبوية سأل شيخه محمد حياة السندي عن هذا، فقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فأقر شيخه محمد حياة السندي بأن هؤلاء على ضلال. وحدثني الشيخ المعمر الصالح الشيخ سعيد الدعجاني أنه سمع الشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ يحدث أن إمام الدعوة لما كان مشتغلا بطلب العلم في البلاد المكية وكان صغيرا لم يجاوز 10 سنة بعد الاحتلام، كان يدرس عند أحد الأشياخ الذي إذا أراد أن يقوم من درسه اتكأ على كرسي الدرس ليقوم ثم قال يا كعبة الله. فلما تكرر منه هذا القول جاءه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مرة في فراغ له وعرفه بنفسه وأنه رجل من البلاد النجدية وجاء إلى الحجاز ليتعلم وأنه يحفظ سورة من القرآن يريد أن يقرأها عليه، فقال له هذا الشيخ اقرأ، فقرأ عليه سورة قريش فقرأها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت، فقال له الشيخ لا فليعبدوا رب هذا البيت، فقال له إن كان كذلك فكيف تقول كل مرة إذا قمت يا كعبة الله؟ فعند ذلك قال له الشيخ أنت لست بجاهل بل أنت عالم. ثم تغير حال الشيخ من هذا القول فكان إذا قام استعان بالله سبحانه وتعالى، فانظر إلى ما فتح الله عز وجل عليه من الفراسة لما فهم ما في القرآن والسنة من الدعوة إلى التوحيد ورأى حال الناس على خلاف ذلك حتى ممن ينتسب إلى العلم. نعم. وهكذا من يريد الدعوة إلى الله فإنه لا بد أن يتعلم أولا. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم أنا ومن اتبعني، وقال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. وهذه أمور لا يشكلها إلا العالم، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لا يشكلها إلا العالم متضلع بالعلم، فهو رحمه الله أدرك هذا وتضلع بالعلم أولا وأخذ من مختلف المصادر وعمن يجد من العلماء ولم يقتنع بقليل، بل لم يكتنع بحفظ العلم في صدره، بل إنه جمع من الكتب المفيدة التي نسخها بقلمه الذخيرة الطيبة والزاد الباقي معه. وهكذا يكون العالم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يتسلح بالعلم ويستعد أولا، ثم إنه رجع ووجد والده قد انتقل من بلده العيينة إلى حريملة قاضيا فيها، فذهب إليه وبدأ يدعو إلى الله عز وجل هناك، وجعل دروسا يلقيها لأنه في أثناء تجواله ورحلاته مختلف هذه البلاد رام عليه الناس من الجهل بالتوحيد واختلال العقيدة وما هناك من مظاهر الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فلم يسعه السكوت كما وسع غيره من العلماء الموجودين في وقته، فهناك علماء كثيرون في بلاد نجد ومتضلعون في العلم ولكنهم لم يقوموا بهذا الواجب، بل سكتوا على ما عليه الناس، بل منهم من كان يريد ما عليه الناس ولكنه رحمه الله لم يرضى بهذا الواقع ولم يرضى بأن يسكت ويترك أمة تتخبط في ضلال وفي شرك وجهل وعبادة غير الله. فقام يدعو إلى الله عز وجل بالدروس والتأليف وبالكتابة وبالمواعظ التي يلقيها في المساجد وفي المجالس. فلما رأى الفساقة الذين في بلد حرم إلى هذا العالم وما يقوم به وينكر عليهم أرادوا أن يقتلوه ودبروا اغتياله، ثم إن الله نجاه منهم وعاد إلى العيينة التي هي بلده فدعا أميرها إلى أن يعينه ويناصره على هذا الأمر، فاستجاب له وأعانه فصار له ظهيرا. ثم إن الشيخ رحمه الله فرجع وتاب وأنكر الشرك الموجود، بل إنه دم قبة التي كانت مبنية على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي توجد في العيينة في محل معركة اليمامة بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب وأتباعه المرتدين، حيث استشهد رضي الله عنه في هذا المكان ودفن. فأقام عليه المشركون كما هي عادتهم وقاموا عليه بنية وصاروا يطوفون بقبره ويدعونه من دون الله. فلما وجد الشيخ رحمه الله من يساعده ويعينه وهو الأمير قام وهدم هذا المشهد الشركي، ثم إنه شرع في إقامة الحدود على من يستحقها. جاءت امرأة قد زنت واعترفت عنده بالزنا وكررت الاعتراف وطلبت منه أن يقيم عليها الحد بالرجم، ورجمها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك أمير الأحساء وما قام به وكان له نفوذ على أمراء نجد وكان يعطيهم المعطيات ويعينهم بالمال، فلما بلغ هذا الخبر قال لأمير العيينة: إما أن تطرد هذا المطوع وإلا قطعت ما أعطيك من المال. فالأمير لم يتحمل هذا وعرض الأمر على الشيخ، وما قاله أمير الأحساء والشيخ رحمه الله وطنه وهدأه من روعه وأخبره أن الرزق بيد الله عز وجل وأن من قام بهذا الأمر فإن الله يعينه ويخلف عليه من المال أكثر مما فقد. ولكن الرجل المضعف لم يصمد بل إنه تفاعل مع تهديد أمير الأحساء فأمر الشيخ بالخروج من العيينة نزولا على رغبة طاغية الأحساء. فخرج الشيخ منافق القيلولة وقت الحر ماشيا على قدمه ليس معه إلا مروحة يدوية يروح بها وجهه من شدة الحر ويستظل على رأسه بها، ثم ذهب رحمه الله ماشيا إلى الدرعية ونزل على تلميذه الشيخ بن سويلم وهو من أكبر تلاميذه، فضاق هذا التلميذ برعمد الشيخ وخاف عليه من البطش. ولكن امرأة أمير الدرعية دخل الإيمان والتوحيد في قلبها وأحبت هذا الشيخ وهذا العالم، فعرضت أمره على زوجها محمد بن سعود ورغبته في مناصرته أن يقوم معه وأنه غنيمة ساقها الله إليه وخصه بها فليبادر إلى مساعدة هذا الإمام وهذا الداعية. فلما لحت عليه قال: يأتيني الشيخ؟ قالت: لا، إذا طلبته قال الناس طلبه ليبطش به، ولكن اذهب أنت إليه. فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم وفيه الشيخ فوجد صاحب البيت خوفا لا على نفسه وإنما على الشيخ، فدخل وسلم على الشيخ وسأله عن أمره وماذا يريد، فشرح له الشيخ الأمر وقال: هذه دعوة التوحيد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، من قام بها فإن الله عز وجل يعينه ويساعده ويقويه. فدخل هذا الكلام الطيب في نفس الأمير واقتنع وبايع الشيخ على أن يناصره، فبايعه الشيخ وتمت البيعة بين الشيخ والأمير. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ابتداء الحياة العلمية لإمام الدعوة أراد التنبيه بهذه الحال التي كان عليها إلى أصل عظيم، وهو أن مريد الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يتعلم أولا كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل كما ذكر ذلك سفيان بن عيينة، ثم بوب عليه البخاري في صحيحه والغافقي في مسند الموطأ. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يكون الداعية على صواب حتى تكون دعوته على بصيرة، ولا سبيل إلى البصيرة إلا بالعلم. وإذا كان العبد على بصيرة من دعوته أمكنه أن ينزل الناس منازلهم المذكورة في قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية 3 مراتب للدعوة تختلف باعتبار من يدعى، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم بن أبي عز في صدر شرح العقيدة الطحاوية. وهذه الأمور لا يتقنها إلا العالم، فإنه لا يتمكن من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن في حق كل أحد بما يناسبه إلا إمام ضليع بالعلم قادر على إصلاح الناس به. وكلما زاد علم الداعية كلما كان ذلك أعظم بركة وأنفع للناس. وانظر إلى ما اتفق إلى إمام الدعوة رحمه الله تعالى في حاله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فسمعتم آنفا لطف عبارته بعرض الحق على شيخه الذي كان يقول إذا قام متكئا قال والكعبة، فتلطف معه في دعوته حتى أقنعه بالحق بما قرأ عليه من القرآن الكريم. وكذلك إنه رحمه الله تعالى لما جاء إلى البلاد النجدية ورأى ما عليه الناس من دعاء زيد بن الخطاب رضي الله عنه والذبح عند مقامه ونذر النذور له، كان يمر عليهم ثم يقول لهم الله خير من زيد، كما ذكره عنه حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن. وكان يتألف الناس وينظر إلى المصالح العظمى في إقامة الدين والدنيا، ومن ذلك ما اتفق أنه رحمه الله تعالى سعى مع الإمام محمد بن سعود في الإصلاح بين بعض القبائل المتناحرة في البلاد النجدية، فلما اجتمعوا عند الأمير محمد في الضحى وحصل الصلح بالاستعانة بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، قصدوا إلى صلاة الظهر في الجامع وكان الإمام هو الشيخ محمد، ثم بعد ذلك سينصرفون إلى الغداء عند الأمير بعد انعقاد الصلح. فلما صلى أحد الأمراء سقط من جيبه عود التنباك، وكان هذا من أنكر المنكرات في تلك الأزمان، فرآه بعض الطلبة، فلما قضت الصلاة قام عجلا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك لغيرة هذا الطالب ورغبته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال للشيخ محمد إن هذا الرجل معه كيت وكيت. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالحكمة الكاملة والبصيرة النافذة ما رأينا شيئا، وصدق رحمه الله تعالى، فإنه ما رأى شيئا بأم عينه، وهو رأى إلى المصلحة العظمى في استجلاب هذا الأمير يعني أمير القبيلة ثم الإصلاح بين هذه القبائل المتنازعة، وهذه مصلحة عظمى عند مفسدة صغرى. وحدثني الشيخ الصالح الشيخ سعيد الدعجاني عن الشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ أن رجلا ممن أضافه الإمام محمد من أمراء القبائل الذين أعجبهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلما قام بعد الغداء عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب سقط منه كيس لم يتنبه إليه، ولا تنبه إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم لما جاء أهل البيت إلى المكان لينظفوه وجدوا هذا الكيس ففتحوه ووجدوا فيه آلة التنباك، فجاءوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخبروه بذلك، فأمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بإرسالها إلى الرجل، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعله يكون فيها، انظر إلى العبارة، قال لعله يكون فيها أن يكون فيها مسواكك لعله أن يكون فيها مسواكك ومشطك، رجاء يعني أن يكون على هذه الحال في المستقبل. فضحك الرجل وعرف أن الشيخ محمد عرف حقيقة الأمر، فقال لمن أوصله هذه البضاعة، قال سلمني على الشيخ محمد وقل له أشهد بأنك عالم دين ودنيا. وهذه هي الحكمة التي يحتاجها العالم الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ليضع الأمور في مواضعها وينزل الناس في منازلهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى من مزيد عناية الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه نسخ كثيرا من الكتب وجلبها معه إلى الديار النجدية، ثم رجع إلى نجد فوجد أن والده انتقل من العيينة إلى حرين لا قاضي لها، فذهب إلى هناك وبدأ في تعليم الناس وتدريسهم ودلالتهم على الخير ودعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم لم يعجب بعض الناس من فساق حريملة هذه الحال، فسعوا إلى قتل الشيخ ودبروا له محاولة لقتله، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم، فاختار التحول من حريملة إلى العيينة التي هي بلده، فدعا أميرها إلى أن يعينه ويناصره إلى هذا الأمر، فأعجب الأمير بهذه الدعوة، دخل الإيمان قلبه، ثم قام مع الأمير في هدم القبة العظيمة التي كانت في الجبيلة على زيد بن الخطاب رضي الله عنه، فهدم هذه القبة، ثم سعى في إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود فيها. فلما صار هذا الأمر من أمير العيينة اشتهر هذا الفعل في الأقطار النجدية وما ولاها، وكان في الأحساء متولي له نفوذ على أمراء نجد، لأن الأحساء بلد للنخيل وكان الناس يمتارون منها طعامهم من التمر، فهدد أمير العيينة أنه إن لم يخرج هذا الرجل من بلده وينهاه عن دعوته فإنه يقطع عنه المدد ويرسل إليه بعد ذلك العدة والعدد من الجيش الذين يقضون على إمارته. فعند ذلك دخل حب الدنيا في قلب هذا الأمير وعدل عن نصرة الشيخ وطلب منه أن يخرج من العيينة وأن يتحول عنها، فساقه الله سبحانه وتعالى لما أراد له ولآل سعود إلى بلدة الدرعية فدخلها ونزل عند أحد تلاميذه وهو الشيخ ابن سويلم، فعند ذلك خاف هذا التلميذ على شيخه أن يلحقه ضرر لأن دعوة الشيخ كانت قد انتزرت، فكان الأمراء قد خافوا من ذلك بعد أن خوف أمير الأحساء خوف أمير العيينة وكان من أقوى أمراء البلاد النجدية. فلما صار إلى هذه الحال من دخول بلدة الدرعية وبقائه عند تلميذه ابن سويلم بدأ الشيخ يعلم الناس في هذه البلاد على وجه خفي، وسرت أخباره إلى الأميرة الفاضلة والمرأة النبيلة العاقلة الجوهرة بنت معمر رحمها الله تعالى، وكانت زوجة الإمام محمد بن سعود، فدخل في قلبها حب الإيمان والعلم وما دعا إليه الشيخ، فحثت زوجها الأمير محمد بن سعود على إكرام هذا الرجل، ثم أمرت زوجها أن يسير إليه ولا أن يطلب الشيخ إليه، وذلك ليعرف الناس أنه معظم لهذا الرجل وأنه لا يريد البطش به. فذهب الأمير محمد بن سعود إلى بيت ابن سويلم ثم التقى بالشيخ وعرض عليه الشيخ الدعوة، ففتح الله عز وجل قلب الأمير لقبول هذه الدعوة، وبايع الشيخ محمد بن عبد الوهاب على مناصرته على الحق، فتمت البيعة بين الشيخ والأمير، وهذه البيعة هي التي انتشر بها العلم والسلطان في هذه البلاد بحمد الله سبحانه وتعالى، فكانت لها بركة عظيمة. ومن بداية ذلك بدأ ظهور الدعوة وانتشرت في بلاد الدرعية ثم انتشرت في بلاد أخرى، ثم عند ذلك اشتد حنق الحانقين على الشيخ وأجلبوا عليه بخير ورجل، ولكنه رحمه الله صمد وثبت، وصار يدرس الطلاب ويكتب الرسائل والكتب ويرسلها ويكاتب الأمراء ويدعوهم إلى الله ويفتي في المسائل التي تعرض عليه ويؤم الناس في الصلاة وفي الفروض والخطبة في الجمعة والأعياد، فصار مرجعا للمسلمين. ثم لما وجد الأعداء أن أمر الشيخ يظهر وينتشر ظهر كيدهم ومكرهم، وأرادوا أن يطيعوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم إن الشيخ رحمه الله أمر بالجهاد فجهزت الجيوش لغزو من صد عن دين الله وأبى أن يقبل الحق وأصر على الشرك وعلى الباطل، فقامت راية الجهاد في سبيل الله، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقام تحكيم الشريعة بدلا من العوائد القبلية والأعراف القبلية، قام حكم الشريعة الصافية في هذه البلاد، وامتد نور الدعوة إلى ما جاور الدرعية من البلاد، وقام الجهاد في سبيل الله يجاهدون من صد عن سبيل الله وأبى أن يقبل الحق. وأما من آمن بالله وقبل الدعوة ولم يمانع في طريقها بقي على عزه ومكانته وزادهم الله عزا ورفعة، وأما الذين صدوا عن دين الله فإن الله نصر أهل الحق عليهم. فانتشرت الدعوة وانتشر حكم آل سعود فيما حولهم من البلاد، بدل أن كانت أمرتهم على قرية واحدة صاروا أمراء لجميع بلاد يجد، بل إنهم امتد حكم آل سعود وحكم الشريعة والتوحيد امتد إلى الحجاز وإلى اليمن وإلى بلاد الشام، واستغرق أغلب جزيرة العرب في أدوار آل سعود امتد سلطانهم على أغلب جزيرة العرب، وانتشر التوحيد وظهرت العقيدة وانتفع الناس بالنور وزالت عنهم العقائد الباطلة، وأراحهم الله من الطواغيت الذين يتصدرون عليهم ويأكلون أموالهم باسم العلم أو باسم الرئاسة الذين يسيطرون على الناس بالخرافات ويأكلون أموال الناس بالباطل ويترأسون عليهم بالإثم والعدوان، زال هذا كله ولله الحمد. والشيخ لا يريد من ذلك إلا ثواب الله عز وجل، لا يريد أن يمدحه الناس ولا يريد أن يترأس على الناس ولا يريد أن يجمع الأموال، بل كان ينفق الأموال ويستدين، كان يستدين وينفق في سبيل الله، ينفق على طلبة العلم وعلى من جاء يطلب العلم وسكن عنده، وينفق عليه بما يتيسر له، ومات رحمه الله وهو فقير ما عنده مال لكنه عنده الأجر والثواب إن شاء الله. وانتشر العلم وامتدت الدعوة وظهر دين الله عز وجل كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بداية ظهور دعوة التجديد في هذه البلاد بعد تمام البيعة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود، بايع الأمير الشيخ على القيام بنصرة هذه الدعوة، فاجتهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هداية الناس إلى الحق، وكتب الكتب وصنف المصنفات وراسل العلماء وأهل البلدان في دعوتهم إلى هذه الدعوة، وظهر خيره وفضله على الدرعية، فعادت الدرعية بعد أن كانت قرية صغيرة كما ذكر ابن بشر في عنوان المجد، عادت بلدة كبيرة يفد إليها الناس وراجت فيها الأسواق، وصارت مركزا من المراكز التجارية في قلب نجد بعد أن كانت قرية حقيرة فقيرة. ثم إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما بدأ بإظهار هذه الدعوة مع نصرة الأمير محمد وقف له من وقف من أدعياء العلم والأمراء المبطلين فصدوا عن الدعوة إلى الحق، فكان لابد من الاصطدام معهم بسيوف الجهاد، فوقع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وارتفع لواء تحكيم الشريعة ونصرة الدين، وجاهد المجاهدون في سبيل الله عز وجل من أهل هذه البلاد ومن غيرهم ممن دخل في هذه البلاد وتحول إليها ممن كانوا يسمون في الدرعية بالمهاجرين، وهم كثير ممن قدم من الشام والعراق والبلاد اليمنية وبلاد عمان والإمارات وغيرها، فنصر الله سبحانه وتعالى دعوة التوحيد وانتشر حكم آل سعود فيما حوله من البلاد حتى وصل إلى أطراف اليمن، وصارت البلاد اليمانية خاضعة لحكمهم مع إبقاء ولاية الأئمة هناك، ووصلت إلى البلاد العراقية والشامية، واستغرقت جميع الجزيرة العربية في أكثر أدوار آل سعود، وذلك بسبب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فانتشر التوحيد وظهرت العقيدة الصحيحة وانتفع الناس بالنور وزارت العقائد الباطلة، وأرحمهم الله عز وجل من الطواغيت والأدعياء كابن يوسف وشمسان وغيرهم من الذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويترأسون عليهم بالأثم والعدوان. ولم يكن الشيخ رحمه الله تعالى ساعيا في طلب منصب من مناصب الولاية ولا سائلا أن يتكثر في شيء من المال، بل كان رحمه الله تعالى ينفق ما يعطيه الأمير على الطلبة ويستدين لأجلهم، فقصد هذه البلدة أناس كثير من علماء البلدان المحيطة كابن غنام الذي هو من علماء الأحساء، وكابن رشيد الذي هو من علماء الأحساء أيضا، في آخرين قصدوا إلى بلاد الدرعية وهم ليسوا من أهلها فطلبوا العلم ودرسوا على الشيخ، وكالشيخ عبد العزيز بن حسين من أهل شقرة، في آخرين من فضلاء البلدان المحيطة كان الشيخ رحمه الله تعالى ينفق عليهم ما يكون في يده من المال ليعلمهم العلم، فنبغ بهذه الدعوة في مدة يسيرة علماء أجلاء يعرف مقاديرهم حتى من الشان لهم من طالع كتبهم واطلع على تحريراتهم ونظر في فتاويهم رحمهم الله تعالى، فانتشرت دعوة الشيخ رحمه الله تعالى بصلاح نيته وصدق عزيمته وما هيأ الله عز وجل له من نصرة الأمير محمد بن سعود. هذه دعوة الشيخ باختصار، وهذه كتب ومؤلفات تنطق ما ذكرنا، وهذه كتب ورسائل ومؤلفات وقد دون فيها ما عنده من الحجج وما عنده من البراهين وما عنده من العلم الغزير وما عنده من كشف الزيف وكشف الشواد دون هذا، كما تقرؤون في كتاب التوحيد وتراجمه العظيمة المدعومة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام أهل العلم، تجدون هذا في كتاب كشف الشبهات، وهي الشبهات التي اعترضت دعوته ونادى بها أهلها أجاب عنها وكشفها وأبطلها وزيفها في هذه الرسالة المختصرة، ورد على من اعترض عليه بردود مقنعة وبين بطلان شبهاتهم في رسائل كثيرة تجدونها في مؤلفات الشيخ وفي الدرر السنية وغيرها، تجدون هذا مدونا ومحفوظا ولله الحمد، وهكذا الحق يبقى كما قال الله جل وعلا: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لقد بقيت كتبه وكتب تلاميذه وكتب أتباعه محفوظة ومعتنى بها ولله الحمد، وتلاشت شبهات المشبهين وضاعت كتبهم لم يبق لها أثر ولا عين، وما بقي منها فهو مغمور لا يقبل إلا من أهل الباطل، وأما الحق فهو واضح ولله الحمد. وقد اعترض دعوة الشيخ أعداء التوحيد، اعترضوا على الشيخ بشبهات، وهذا ليس بغريب، فإن يعترض على الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وليس أنهم يقولون قولا عاديا بل قولا مزخرفا يضر الناس البسطاء الذين ليس عندهم تمكن من العلم فينطلي عليه هذا زخرف القول، هذا زخرف القول فهو مزخرف ومذهب ملبس ملمع لكنه باطل، والباطل مهما لمع ومهما لبس من اللباس الخادع فإنه باطل لا ينفع، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا غرورا لأجل امتحان الناس وابتلاء الناس. هكذا وقع للشيخ رحمه الله فله أسوة لمن قبله من المرسلين ومن قبله من الأئمة والمصلحين. ماذا قالوا في الإمام أحمد؟ ماذا قالوا في الأئمة الأربعة؟ بل ماذا قالوا في الصحابة والتابعين التابعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير من الأئمة المصلحين؟ ماذا قالوا؟ فليس هذا خاصا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل هذه سنة الله في الخلق أنه يبتلي عباده، يبتليهم بمثل هؤلاء الذين يدعون إلى الضلال وإلى جانب الذين يدعون إلى الحق. وإلا لو كان ما هناك إلا من يدعو إلى الحق ما حصل الناس ما يحصل من الخليل، لكن هناك دعاة إلى الضلال كما قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال سبحانه وتعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وقال في الشيطان إنما يدعو حزبه يكون من أصحاب السعير. الشيطان وأعوانه يدعون الناس إلى النار، لا يقولوا لهم تعالوا إلى النار، يقولون تعالوا إلى الحق، عندنا الحق وعندنا العلم وعندنا البراهين، ويدورون على الناس، فالبسيط والجاهل يغتر بهذه الأمور ويظنها حقا وهي سراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تكثر الفتن ويكون هناك دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوا فيها، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هذا من تمام الفتنة أنهم بيننا ومن أولادنا ومن بلادنا ولغتهم لغتنا، ويتكلمون بألسنتنا وهم يدعون إلى النار يدعون إلى الضلال، هذا شيء مشاهد. وتسمعون الآن دعوة الضلال بوسائل الإعلام في الفضائيات، تجدون الدعوة إلى الضلال وترويج القبورية وترويج الخرافات وترويج الشرك لله عز وجل باسم التوحيد، لا يقولون هذا شرك، يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو الدين وهذا هو السنة، من أجل أن يلبسوا على الناس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة دعوة الشيخ فيما سلف وأنه كان داعيا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فما دعا إلى حظ نفسه، ذكر أن هذه الدعوة التي دعا إليها الإمام المجدد هي التي نجد حججها وبراهينها فيما قيده رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وفي كتاب كشف الشبهات الذي دفع به شبهات عرضه بها من عرضه من أعداء الدعوة، وما جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الكتب إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث توقن الناس من أصحابه فمن بعدهم أنهم لا يعظمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لعينه، وإنما يعظمون ما علمهم به من الدين، ولذلك فإن الناس بحمد الله في هذه البلاد لم يجعلوا علما دالا عليهم اسم الوهابية، ولا جعلوا فيصلا بينهم وبين الناس حب محمد بن عبد الوهاب، ولكنهم جعلوا الفيصل بينهم وبين الناس اتباع الكتاب والسنة. ولهذا لما وصل بعض تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدعوة في البلاد اليمنية عرضه بعض المشايخ هناك وقال إنكم إنما تقلدون هذا الرجل، فقال له هذا التلميذ إن محمد بن عبد الوهاب لو قام من قبره فقال لنا إن ما أخبرتكم به باطل ورددنا عليه قوله، فإن محمد بن عبد الوهاب ما دعانا إلى شيء جاء به، وإنما دعانا إلى ما في الكتاب والسنة، فكان واسطة لتعريفنا بالكتاب والسنة، فلما عرفنا الحق لم نكن محتاجين إلى شخص محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا هو الحق الصراح الذي يعرفه ويشهد به من رأى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن الناس في هذه البلاد بحمد الله تعالى لم يلقنوا الانتصار لمجرد شخصه ولا التعصب لذاته، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه ليس ثم رجل يعقد عليه الولاء والبراء والمحبة والبغض في الدين إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فالناس سواسية، وكلما كان أكثر الرجل أكثر اتباعا وتعظيما للنبي كان أولى بالنصرة والمولاة، كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى. الحاصل أن ما جاء به النبي أن ما جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو مثبت في كتبه بالحجج والبراهين من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يخلو من معارضة المعارضين وطعنات المغرضين، فقاموا بشبهات روجوها يعارضون بها دين الله الذي دعا إليه الشيخ على طريقة أعداء الرسل في كل زمان ومكان، فإنه ما من نبي إلا وقد ابتلي بمثل هؤلاء، فالأنبياء والرسل كلهم قد ابتلوا بمن عارض دينهم من الملأ والقوم الذين يخشون ذهاب حظهم من الدنيا. فابتلي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما مضت به سنة الله عز وجل من ابتلاء الدعاة والمصلحين إليه، كما ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فقيل إنه مجنون وإنه شاعر وإنه ساحر، حتى أظهر الله سبحانه وتعالى دعوته وغمرت دعوته دعوة الناس كلهم وظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الفتن التي تكون في آخر الزمان، ومن جملة ذلك أن يخرج من ينتسب إلى الإسلام ممن هو من جلدتنا ويتكلم بلغتنا فيدعو إلى خلاف الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال دعاة الضلال الذين يزينون الباطل للناس ويظهرون زخرف القول من صد الناس عن التوحيد إلى الشرك وكفهم عن اتباع السنة إلى البدعة. وهذا ما اتفق لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من يوم أعلى دعوته إلى يومنا هذا، فالمدعون ضدها الداعون في نقض أركانها كثيرون لا كثرهم الله من ينتسب إلى الإسلام، سواء من الأرض التي دعا فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من الأرض التي بعدت عن أرض الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن أعداء الرسل لا يزالون إلى يوم القيامة ولا يزال الحق والباطل يعتلجان حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، ولينصرن الله من ينصره والعاقبة المتقين، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا خذلان من خذلهم. نعم. الأولى من شبهاتهم التي عارضوا بها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قالوا إن واتى بمذهب خامس من مذاهب أهل السنة أربعة كما تعلمون، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. قال إن محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب خامس خارج عن المذاهب الأربعة يسمونه المذهب الوهابي. والجواب عن هذا سهل، كلكم تعرفون أن الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء بمذهب مستقل، وإنما هو في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإذا ترجح عنده القول بالدليل أخذ به ولو لم يكن في مذهب الإمام أحمد، يعني أنه لا يتعصب إلى الشخص وإنما يذهب إلى الحق فهو حنبلي، ولكن إذا كان الدليل مع غير أحمد وفي غير مذهب أحمد فإنه يأخذ به، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يمر بهذا، يمر أن نتبع الدليل ولا نأخذ قوله ولا قول غيره. قال رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. من هو سفيان؟ هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى الإمام الجليل. قال: يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يتركون الدليل ويذهبون إلى رأي العالم، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أي بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزغي فيهلك. هذا قول الإمام أحمد. فالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو على مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة، ولكنه لا يتعصب لمذهب أحمد، بل متى وجد الدليل مع غيره أخذ بقول الذي عليه الدليل، وهذا موجود في فتاواه وفي رسائله موجود معروف مدون، هذا في الفقه. أما في العقيدة فهو على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة، فهو لم ينفرد بمذهب لا في الفقه ولا في العقيدة، فهو حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة، لا يقول إلا بما قاله الأئمة من قبله، لا ولا يفتي إلا بما قام عليه الدليل من أقوالهم، وهذا منهج الأئمة رحمهم الله كلهم. ما جاء الإمام بن عبد الوهاب بمذهب مستقل، وأين هو المذهب المستقل كما زعموا؟ نعم، مذهب الإمام أبي حنيفة موجود ومدون، مذهب الإمام مالك موجود ومدون، مذهب الإمام الشافعي موجود ومدون، مذهب الإمام أحمد موجود ومدون، أين هو مذهب ابن عبد الوهاب؟ هل له مذهب مدون؟ أبدا، لأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من حيث القواعد، لكن من حيث الدليل هو يتبع الدليل مع من كان، سواء كان مع الإمام مالك أو مع أبي حنيفة أو مع الشافعي أو مع غيرهم أيضا، حتى لو كان مع سفيان الثوري أو مع ابن المبارك أو مع الأوزاعي أو مع غيره من الأئمة، يتبع الدليل، هذا شأن العالم المحقق. فإذا بطل قولهم إن ابن عبد الوهاب جاء بمذهب جديد وأن هناك مذهب الوهابي، نقول: كذبتم، أين المذهب الوهابي؟ ليس هناك مذهب وهابي، ولا في الفروع ولا في العقيدة، إن كنتم صادقون أبرزوا لنا مذهب الإمام ابن عبد الوهاب أدرزوا لنا إلى جانب المذاهب الأربعة حتى يكون مذهبا خامسا، فاتضح بذلك كذبهم والحمد لله. وهذه كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تصرح بأنه حنبلي وأنه يتبع الدليل وأنه على منهج السلف في الاعتقاد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وبتوحيد الأسماء والصفات والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد كتب رسالة في هذا مختصرة دون فيها عقيدته، وهي رسالة كتبها إلى أهل القصيم لما سألوا عن عقيدته، وهي موجودة في مجموع الرسائل في الدرر السنية وموجودة في مؤلفات الشيخ المطبوعة على الانفراد. هذه الرسالة موجودة تتكون من صفحتين فقط، لكنها ملخص لعقيدة الشيخ رحمه الله وما يدعو إليه. ولما دخل آل سعود الحجاز في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود كتب الشيخ الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ما هم عليه برسالة موجودة الآن في الدرر السنية، وضح فيها ما هم عليه من المعتقد وما هم عليه من الملاذ والفتوى، ما هم عليه من ناحية الأئمة والعلماء، وأنهم يوقرون العلماء ويحترمونهم ويأخذون بأقوالهم إذا وافقت الدليل. راجعوها تعرفوا هذه الفرية، وأن الشيخ وتلاميذه من أولاده وتلاميذه من غيرهم ومن جاء بعده ليس لهم مذهب مستقل، وإنما مذهبهم مذهب الأئمة في العقيدة وفي الفقه. ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة المتقدمة الشبهة الأولى من الشبهات التي يروجها أعداء الدعوة الإصلاحية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذلك أنهم يزعمون أن إمام الدعوة جاء بمذهب جديد هو المذهب الوهابي، فقد أتى بمذهب خامس زائد عن مذاهب السنة الأربعة وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وافتأتوا في ذلك ما يضحك منه العقلاء، حتى إن رجلا حدثني عن خطيب في بلادهم في هذه الأزمان أنه خطب خطبة في التحديد من الوهابية، فكان مما ذكره فيها حديثا عجيبا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن عبد الوهاب، فقام ابن عبد الوهاب لغرض من أغراضه، فلما رجع إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم المذاهب الأربعة بين الأئمة المتبوعين، فجعل لأبي حنيفة مذهب الحنفية، ولمالك مذهب المالكية، وللشافعي مذهب الشافعية، ولأحمد مذهب الحنابلة. فسأله ابن عبد الوهاب أن يجعل له مذهبا فأبى، وقال قد قسمنا المذاهب، فقال لأتخذن مذهبا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى عظيم هذه الفرية التي تدل على قلة اليقين والدين وضعف العلم المتين، وهذا حال أعداء دعوة الحق كما قالوا وزعموا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أحدث مذهبا خامسا هو المذهب الوهابي، وهذا المذهب المفترى ما لنا لا نجده عند أتباعه. أين العقيدة الوهابية؟ أين الفقه الوهابي الذي يزعم هؤلاء؟ بل إن الجامعات في هذه البلاد تدرس في الدراسات الأكاديمية الجامعية والعليا فقه الخلاف، فيذكر فيه مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولا يدرس فيه مذهب لابن عبد الوهاب، بينما نرى في بلدان أخرى مجاورة تدريس مذاهب أخرى ليست هذه المذاهب، ثم لا تتهم هذه البلاد بأنها قد جاءت بمذهب ليس من مذاهب أهل الإسلام، فأي الفريقين أحق بالقول المبطل إن كانوا صادقين. وإنما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في العقيدة على عقيدة الصحابة والتابعين وتابع التابعين والسلف الصالح والأئمة الأربعة، ولم يخرج محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عقيدة هؤلاء بقيد أنملة، وقد كتب في ذلك رسالته إلى أهل القصيم التي بيّن فيها أنه يدعو إلى ما جاء في القرآن والسنة. وقد شرح المصنف حفظه الله تعالى هذه الرسالة في دروس علمية له متصلة، وقد ذكر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يدين الله عز وجل به من الاعتقاد الصحيح الوارد في القرآن والسنة، فلم يأتي فيما كتبه الإمام محمد بن عبد الوهاب شيء من العقائد مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة الأربعة، فليأتي المتكلم بشيء من العقائد جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى أو الإيمان أو البعث واليوم الآخر أو غير ذلك من أبواب الإيمان هو فيه مخالف لما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. وهو رحمه الله تعالى في باب الطلب وهو المسمى بالفقه الأمر والنهي على طريقة الإمام أحمد، فهو متبع لمذهب الإمام أحمد ابن حنبل، ولكنه كغيره من أئمة المحققين إذا ظهر أن الحق في خلاف ما جاء في مذهب الإمام أحمد أخذ به اتباعا للدليل، وهو لا يقلد الإمام أحمد تقليدا أعمى، وإنما يتبع ما ظهر له من الأدلة. ولذلك تجدون في هذه البلاد أن الكتب التي تدرس في الفقه إنما هي كتب أصحاب مذهب الإمام أحمد كزاد المستقنع ودليل الطالب وأخص المختصرات، فلا يدرس فيها شيء من الفقه قيده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذه الفرية التي افتراها القوم بمنأى عن الحق والواقع الصحيح، فليس لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا في باب الاعتقاد المتعلق بالخلبيات ولا في باب الفقه المتعلق بالطلبيات شيء اختص به عن غيره من أهل العلم رحمه الله تعالى، بل هو على ما كان عليه أهل العلم في هذين البابين، ففي العقيدة هو على طريقة السلف رحمه الله تعالى، وفي الفقه هو على مذهب الإمام محمد بن عبد، فهو على طريقة الإمام أحمد ابن عبد الوهاب، وإذا ظهر له الدليل على خلافه اتبعه. ولا نجد بين أظهرنا كتابا دون فيه فقه محمد بن عبد الوهاب ولا عقيدة محمد بن عبد الوهاب، وجعلت أصلا يدرس دون غيره من الأصول التي دونها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وزاد هذا الأمر حقا أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود العالم الكبير والمصلح الذي كتب الله عز وجل على يده خيرا كثيرا، لما دخل في البلاد الحجازية اجتمع الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب مع علماء البلاد الحجازية، فاتفقوا على كتابة ما يعتقدون في حق الله سبحانه وتعالى، فاجتمعوا على موافقة ما جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فليس في شيء من كلامه لا في باب العقيدة ولا في باب الفقه هو خارج عما كان عليه من قبله. ففي باب العقيدة لا يمكن أن يأتي أحد بكلمة واحدة في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يتكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا أئمة الأربعة، ولا يأتي أحد أبدا قط بقول للإمام أحمد للإمام محمد خرج به عن أصول مذهب الإمام أحمد، بل ولا رواياته، وإنما يرجح من الرواية المقولة عنه باعتبار ما يظهر له من الدليل كحال الأئمة المحققين. فهذه الفرية ظاهر بطلانها عارية عن الدليل الصحيح. والشبهة الثانية قالوا إن الشيخ يكفر المسلمين، نقول من هم المسلمون الذين كفرهم الشيخ؟ بينوا لنا إن كنتم يريدون أن الشيخ كفر عباد القبور، فهؤلاء كفرهم الله وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم علماء المسلمين بالإجماع. فالذي يدعو غير الله ويعبد غير الله ويستعيذ بغير الله من الأموات ويستجير بالأضرحة والقبور ويخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لم ينفرد الشيخ رحمه الله بتكفيره وتضليله، وإنما هذا كفره الله بالقرآن وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة وكفره العلماء بالإجماع. أن من دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بالأموات وطاف حول قبورهم وطلب منهم مدد، هذا مشرك عند الشيخ وعند غيره من الأئمة. فلم يكفره الشيخ رحمه الله وحده، ما كفر الشيخ مسلما ما يقول لا إله إلا الله حقا ويعبد الله ولا يشرك به، ما كفر مسلما ولله الحمد. فبطل قولهم إنه يكفر مسلمين. نقول الشيخ يكفر مشركين وكتبه موجودة وردوده معروفة وكلامه مدون، أنه لم يكفر إلا من كفره الله بالقرآن أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم بالسنة، أو أجمع العلماء على تكفيره، وهم عباد القبور الذين يبنون مشاهد القبور يعبدون من دون الله مضاهاة لله والعزى ومناة الثالثة الأخرى مضاهاة للأوثان والأصنام التي كانت في الجاهلية. قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم عبادتهم شركا ونزى نفسه عنه وهم يقولون إنهم شفعاء، هكذا عباد القبور اليوم يقولون إننا نريد منهم الشفاعة ليشفعوا لنا عند الله، نحن نذبح لهم ونستعين بهم ونحن نعلم أنهم لا يملكون شيئا وإنما نريد شفعاء فقط. هذا هو الذي قال المشركون من قبل، قال سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذبهم وكفرهم وهم يقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. اعترفوا على أنفسهم أنهم يعبدونهم الذي يعبد غير الله وأنا ومسلم. هم اعترفوا ويقولون ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونهم، فمن عبد غير الله فهو كافر. وهذا هو الذي قاله الشيخ وقاله غيره من أئمة الإسلام، فلم يكفر المسلمين ولله الحمد، وإنما كفر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويذبحون وينذرون ويطوفون ويستعيذون بأموات. هذا الذي كفره الشيخ، وهذا لم ينفرد به رحمه الله تعالى، وإنما دعا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة التوحيد والنهي عن الشرك. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الذي دعا إليه الشيخ عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، معناها النفي والإثبات، نفي الشرك، نفي الشرك وإثبات التوحيد. أليس هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ هذه دعوة الشيخ نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد، وهل هذا تكبير للمسلمين؟ هذا تكبير للكفار الذين يعبدون غير الله عز وجل، وها هم الآن موجودون، هذا صنيعهم مع القبور والأضرحة، فكيف يغالطون؟ وهم الآن على ما كانت عليه الجاهلية في عهد أبي لهب وأبي جهل يدعون غير الله تماما مثل ما عليه الجاهلية، بل أشد مما عليه أهل الجاهلية. فسبحان الله، يقولون تكفروننا وهم على عبادة غير الله، يعني الذي يدعو غير الله وهل هو كافر أو مسلم؟ كل يقول إنه كافر وإنه مشرك. دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعوة الرسل ودعوة الأئمة من بعدهم، ما دعا إلى شيء خارج عن دعوة الرسل، وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ذكر المصنف حفظه الله تعالى هنا الشبهة الثانية التي يبثها المغرضون عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إذ يزعمون أن الشيخ رحمه الله تعالى يكفر المسلمين وينعق بها الناعقون في هذه الأيام باتهام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لنشر فكر التكفير، وينفرون من كتب أئمة الدعوة الإصلاحية ولا سيما الدرر السنية، ويزعمون أنها تربي الناشئة على التكفير والتدمير والتفجير، وهذا من أبطل الباطل، فإن الناس بحمد الله عز وجل ظلوا في هذه البلاد عقودا متطاولة على هذا الإرث، فلم يكن هذا الذي يزعم من التكفير والتفجير والتدمير امتدادا لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن هؤلاء يكفرون المسلمين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كفر المسلمين، وإنما كفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من دعا غير الله عز وجل واستغاث بغير الله عز وجل ونذر لغير الله عز وجل وذبح لغير الله عز وجل. هذا هو الذي كفره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى البلاد النجدية والناس يقصدون قبة زيد بن الخطاب، يذبحون عندها وينذرون لها ويستغيثون بزيد، ويقصدون نخلة في بلدة منفوحة يسمونها فحل الفحول، تأتيها المرأة فتقول يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الحول. وجاءهم وهناك رجل طاغية من بلاد الخرج يقال له تاج، رجل أعمى يأتي من تلك البلاد لا يقوده قائد، ثم يستحل أموال الناس بما يدعيه من علم الغيب وتخويفهم بما معه من الجن والشياطين. فهل هؤلاء مسلمين الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى وينظرون لغير الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى أمر بعبادته وتوحيده، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص في آية أخرى فيها الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتفريده بالدعوة. أفيسوغ بعد ذلك أن ينذر نادر ويستغيث مستغيث ويتوكل متوكل ويدعو داع غير الله سبحانه وتعالى ثم يقال إن هؤلاء مسلمين؟ ما هم بمسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فأمر الله سبحانه وتعالى بدعائه وحده، والدعاء وعاء دال على العبادة كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن بسند صحيح من حديث النعمان الدعاء هو العبادة، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنه مشرك كافر، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا دعا الداعي غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وخرج من الإسلام بالكلية، فما هو بمسلم بل هو كافر. وهذا هو الذي صرح به إمام الدعوة رحمه الله تعالى، فإن إمام الدعوة لم يكفر العلماء الذين كانوا على مثل ما يدعو إليه وإن لم يدخلوا في دولته كالصنعاني والشوكاني، ولكل واحد منهما مصنف في هذه المسألة. ومع ذلك لم يكن دعوته لأجل ما هو عليه فقط، وإنما كان دعوته للحق والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام محمد بن عبد الوهاب ما كفر المسلمين، ولكنه كفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء إلى أناس يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويستغيثون به ويذبحون له في أناء أوقاتهم أطراف الليل وأناء النهار، فصرح بالدين الصحيح الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المشركين الأول كانوا يعتقدون أن الربوبية لله عز وجل، ولكنهم جعلوا هؤلاء شفعاء عند الله سبحانه وتعالى كما قالوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك من كان في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتخذوا هؤلاء شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في مشابهة المشركين فكفروا كما كفر المشركون الأول. وصرح الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكفرهم وأن هؤلاء ليسوا مسلمين. وليس الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحده هو الذي صرح بكفرهم، بل الشوكاني في الدر النضيد، وقبله الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد، وهما ممن كان في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صرح بأن هؤلاء كفار. وشيخه الشيخ محمد حياة السندي لما رأى ما يفعل الناس عند الشباك النبوي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، وهذا نعت للمشركين الكفار. فلم يكفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه الإجماع بأن هؤلاء كفار. ولم يكن رحمه الله تعالى ذا دعوة عنصرية، بل كفر أهل بلده قبل أن يكفر غيرهم، وكفر من يدعو النخلة التي في منفوحة، ومن يدعو القبر الذي في الجبيلة، وسعى في هدمها وفي قطع الأشجار وفي تطهير البلاد النجدية من ذلك. فلم يكن كما يزعمون متسلطا على البلدان الأخرى في دعوته، إرهابيا في دعوته، داعية لسفك الدماء وتقتيل الناس، ما كان داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الثالثة من شبهاتهم قالوا: إن الشيخ يقتل المسلمين، وهذا فرع عن المسألة التي قبلها. قالوا: إنه يقتل المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم. نقول: حاشا وكلا، هذه المسألة فرع عن التي قبلها، وهي أن الذي أبى يترك الشرك وصد عن سبيل الله أليس من حقه أن يقتل؟ قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وقال جل وعلا: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الله جل وعلا أمرنا بقتال المشركين إذا استطعنا، وقوينا على ذلك لإعلاء كلمة الله ولإزالة الشرك. والله جل وعلا أمر بقتال المشركين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما قاتل إلا المشركين الذين أمر الله بقتالهم، وأيضا ما قاتلهم ابتداءهم الذين اعتدوا عليهم والذين قاموا في وجهه وصدوا عن دعوته ومنعوا الناس من قبول دعوته. وهل يتركهم الشيخ رحمه الله تعالى يهلكون الناس ويهلكون العباد والبلاد وهو يقدر على قتالهم؟ هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى حيث قال: وقاتلوا المشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقال: قاتلوا المشركين أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الله جل وعلا أمر بقتال الكفار وقتال المشركين لأنهم يعبدون غير الله عز وجل، والدين إنما هو لله عز وجل، فمن دان لغير الله وجب قتاله، وإن لم يقبل الحق ويرجع فيجب قتاله، وإلا لو ترك لم يظهر الإسلام لم يظهر إلا بالدعوة والجهاد، الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، هذا هو الذي بعث الله به رسوله. فالشيخ رحمه الله تعالى ما اعتدى على أحد ولا قتل مسلما ولله الحمد، وإنما يقتل المشركين والذين صدوا عنكم من الحق وألفوا الكتب في الدعوة إلى عباده القبور ودعوا الناس إلى البقاء على الشرك، هؤلاء هم الذين يجب قتالهم في كل زمان وفي كل مكان. وقاتلهم الرسل وقاتلهم الأئمة والخلفاء وقاتلهم ولاة أمور المسلمين في مختلف الأزمنة، لم ينفرد الشرك بقتال هؤلاء الذين أصروا على الشرك وبقوا على الكفر وأرادوا أن يحموا عقيدة المشركين وينشروها في البلاد. فإن المسلم الذي قتله الشيخ هل الشيخ قتل من يعبد الله ولا يشرك به شيئا أبدا؟ هل جهد الشيخ المسلمين الذين يعبدون الله ويوحدونه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتمسكون بالدين؟ حاشا وكلا، بل إنه كان يناصرهم ويؤيدهم ويعينهم على التمسك بالدين. أما من عاند وكفر وأشرك فهذا لم ينفرد الشيخ بقتاله. كل من يقدر من ولاة الأمور على قتال المشركين فإنه يجب عليه بأمر الله سبحانه وتعالى. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. وقال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة.